بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم. يخبر سبحانه وتعالى أن الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوجه إلى مكة في العمرة سنة 6 من هجرته صلى الله عليه وسلم، والتي تم فيها ما عرفها بصلح الحديبية، وأن النبي كان قد رأى أنه يدخل المسجد الحرام وأخبر أصحابه بهذا وأمرهم وندبهم إلى الخروج، فخرج معه 1400 من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. ثم كان من شأنهم أن صدهم الكفار عن المسجد الحرام، وتم بعد المفاوضات بين النبي وبينهم الصلح الذي عرف بصلح الحديبية، ورجع المسلمون هذه السنة لم يعتمروا، وذلك أنه في قريش قالت: لا يمكن أن تدخلها علينا عنوة. قال سهيل بن عمرو، وهو يتفق مع النبي في هذا، قال يقول له النبي يطلب: دعونا نعتمر ندخل البيت. قال: والله لا يتحدث العرب أن محمد قد دخل مكة على قريش عنوة أبدا. قال: العرب ما يتحدثوا بهذا، ونفضح في شؤون العرب أنه أرغمنا على إدخال النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة. المسلمين لما رجعوا ولم يعتمروا، وكان من ضمن شروط الصلح أن يسمح لهم في السنة التي بعدها ليعتمروا لمدة 3 أيام فقط في مكة ثم يعودوا، وسميت هذه العمرة التي ذهبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعمرة القضاء. القضاء اللي هو قضاء هذه العمرة التي لزمتهم بأنهم محصروا، لأن المحصر يذبح هديه ثم عليه أن إذا أحصر عن العمرة يعتمر من قابل، وإن كان حج فعليه أن يعتمر من قابل إذا أحصر. فهذه العمرة اللي هي أخذها النبي في السنة 7 بعد ذلك سميت عمرة القضية أو القضاء، أنها قضاء لهذه العمرة السابقة. أخبر الله تبارك وتعالى: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. يخبر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن المخلفين، وهم الذين لم يطيعوا أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله، عندما ندبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج إلى مكة معتمرين ثم قد يلقى كيد من الكفار، فندب النبي المسلمين أن يخرجوا من المدينة وممن حولها، فتخلف عن النبي صلوات الله وسلامه عليه طائفة من هؤلاء ممن يعني القبائل التي حول المدينة، وكان سبب تخلفهم هو ظنهم أن النبي لن يعود مرة ثانية المدينة، وأنه إذا ذهب مكة فإنه سيستأصله وسيقتله المشركون. وقالوا في أنفسهم، وقال بعضهم لبعض، يعني قوم غزوا النبي في عقر داره، جاءوا إلى المدينة يغزوه كما جاءوا في أحد وجاءوا في الخندق، هو يذهب إليهم إلى ديارهم والله لن يعودوا، فاقسموا بأن النبي لن يعود إلا هو، وكان الله غفورا رحيما. هذا بيان من الله تبارك وتعالى بعد التعقيب على هذا بأنه اعلموا أيها المخاطبين أن لله ولله وحده لا لغيره سبحانه وتعالى، الله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، السماوات كل ما علنا والأرض كل ما تحتنا، هذه السماوات السبع وهذه الأرضين السبع كلها على خلق الله تبارك وتعالى، ملك لله، ملكات رقبة يملك الله تبارك وتعالى ذواتها، وذلك أنه مخرجها من العدم سبحانه وتعالى، وهو الذي أعطى كل شيء فيها خلق، من الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة إلى كل الكائنات وكل العوالم، كل شيء قد أعطاه الله تبارك وتعالى خلقه وصفته وطريقه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى كل مخلوق إلى مساره ومداره وطرق حياته، كل مخلوق من النملة الصغيرة إلى الفيل الكبير إلى الملك إلى الإنسان، كل قد أخذ يعني طريقه، والله تبارك وتعالى هو المتصرف فيه سبحانه وتعالى، فهو المتصرف في شؤون الخلق، الله له الخلق والتصريف، ألا له الخلق والأمر، فالخلق كله لله والأمر كله لله سبحانه وتعالى، ولذلك فالله تبارك وتعالى يملك هذا الكون، يملكه ذاتا ويملكه تصريفا، يملك تصريفه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالله ملك ومالك السماوات والأرض ذاتا وتصريفا، يغفر لمن يشاء، هذا من تصريفه سبحانه وتعالى، هذا من التصريف، يغفر لمن يشاء من عباده، يغفر ذنبه، يستره ويغطيه ولا يحاسبه عليه، وقد طبعا هذه المغفرة جعلها الله تبارك وتعالى بأسباب منه كذلك يسببها لهذا العبد، منها يعني توبته ورجوعه إليه سبحانه وتعالى واستغفاره من الذنب، كما قال جل وعلا في أول ذنب لهذا الجنس لآدم، قال جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، فآدم تلقى هذه الكلمات التي كانت فيها إقالة عرته وذهاب ذنبه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلما قال هذا القول، وهذا القول قد تلقياه من الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى لقاهم هذا وهياهم لهذا، فتاب الله تبارك وتعالى عليه، فيغفر لمن يشاء من عباده سبحانه وتعالى بتهيئة أن يهيأ كذلك لهذا العبد أسباب التوبة والرجوع والمغفرة، فيتوب الله تبارك وتعالى عليه، فالملك كله له والأمر كله بيده سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، تعذيب العقوبة بالعذاب الشديد من يشاء سبحانه وتعالى، فهو المالك والحاكم في خلقه سبحانه وتعالى، كما حكم على إبليس بأنه يذنب ويظل في الذنب ويستكبر فيه ليكون عذابه النار بعد ذلك، فإن إبليس أذنب ولم يوفقه الله تبارك وتعالى إلى الإقالة وإلى الاستغفار، بل أصر استكبر وعلى، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، خلاص فوقعت عليه عقوبة الرب تبارك وتعالى، فاذهب تخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وظل يعني يسير في هذا العذاب. وكذلك الكافر، فإن الكافر يحرم من يعني من عناية الرب تبارك وتعالى فيسير في الكفر ويمشي فيه إلى أن يقع في عقوبة الرب تبارك وتعالى. فالمشيئة كلها له، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يغفر لمن يشاء من عباده سبحانه وتعالى، من شاء الله تبارك وتعالى أن يغفر له غفر له، ويعذب من يشاء كذلك من عباده سبحانه وتعالى. وقدم المغفرة هنا ليكون هذا حظ على هؤلاء المتخلفين، يفتح لهم الباب، أن يفتح لهم الباب الذين وقعوا في هذا الإثم وظنوا هذا الظن السيء بالله تبارك وتعالى وتخلفوا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خارج لهذا الخير، خارج للعمرة وخارج لهذا الأمر العظيم، لما تخلفوا عملوا هذا الذنب العظيم، فالله تبارك وتعالى أخبر بأن الملك كله بيده، وقدم أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فقدم المغفرة لعلهم هم وأمثالهم أن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما، وختم كذلك الآية بالمغفرة ليكون هذا تأكيد على هذا الأمر وحث لكل من خانته نفسه وسولت له معصية الله تبارك وتعالى أن يعود إلى الله تبارك وتعالى. وكان الله غفورا رحيما، هذا من صفته جل وعلا أنه غفور كثير المغفرة، رحيم بعباده سبحانه وتعالى المؤمنين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى عن حال هؤلاء المخلفين وكيف أنهم حرموا من كذلك من أجر معجل للمؤمنين الصالحين الصادقين في الدنيا. قال جل وعلا: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هذه الآية نزلت بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني إلى المدينة، وبعد ذلك ندى الله تبارك وتعالى أخبر نبيه بأنه قد جعل جائزة معجلة لهؤلاء الذين خرجوا معه، وهي أن ينتصروا في خيبر وأن يملكهم الله تبارك وتعالى أي أرض خيبر ويجلي اليهود عن هذه الأرض وتبقى الجزيرة نظيفة من يعني اليهود. قال جل وعلا: سيقول لما النبي لما عاد المدينة ندب الذين خرجوا معه إلى مكة 1400 أن يخرجوا معه إلى خيبر وأن لا يخرج غيرهم، وكان هذا أمر من الله تبارك وتعالى بأن يجعل هذه الغزوة خاصة فقط بالذين خرجوا مع النبي إلى مكة. فلما أراد النبي أن يخرج لقتال خيبر أراد المخلفون أن يخرجوا معه، وطبعا اعتقدوا بأن خيبر مهما كانت يعني وقتال اليهود أسهل من قتال قريش، وأن يعني النصر ظاهر ومتحقق فيها بالنسبة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه لجيشه العظيم، ولي يعني أن اليهود هناك لن يصمدوا أمام يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأردوا أن يخرجوا من باب إن هذه يعني غزوة أسهل لهم وفيها يعني الغنيمة. قال جل وعلا: سيقول المخلفون الذين تخلفوا عن غزوة الحديبية إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها. إذا انطلقتم خرجتم إلى مغانم لتأخذوها في خيبر ذرونا نتبعكم، ذرونا اتركونا نتبعكم نكون معكم ونتابعكم في هذه الغزوة. قال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله. يريد هؤلاء المخلفون أن يبدلوا كلام الله وكلام الله تبارك وتعالى أنه جعل هذه الغنيمة خاصة بهؤلاء الذين صدقوا ما عهد الله تبارك وتعالى عليه، وأن الله تبارك وتعالى وعدهم هذا الأمر بعد أن صدقوا في هذه وباعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى، فإن الله جعل لهم غنيمة معجلة يعني في هذه الدنيا. قال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، قل لهم لن تتبعونا أي في هذه الغزوة. كذلكم قال الله من قبل، كذلكم بهذا قال الله من قبل، هذا قول الله تبارك وتعالى ووحي الله تبارك وتعالى إلى رسوله. قال جل وعلا: سيقولون بل تحسدوننا، يعني سيكون ردهم أنه إن هذا إنما الذي تفعلونه إنما هو بدافع الحسد، ألا نخرج معكم ونشارككم في الغنيمة، تحسدوننا على أن نخرج ونشارككم في الغنيمة التي ستأخذون. فسيقولون بل تحسدوننا. قال جل وعلا: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، لا فقه لهم إلا فقه قليل، وذلك أن هذا من عدم الفقه. فكيف يعني يجازي الله تبارك وتعالى جزاء وإن كان جزاء دنيوي ويجعل جزاء المتخلفين كالصادقين المؤمنين الذين عاهدوا الله تبارك وتعالى ويعني باعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى؟ هذا لا فقه لهم، هل التسوية بأن يجعل هؤلاء كهؤلاء؟ يكون هذا كأنه فيه إغراء كذلك بالتخلف، وأن الإنسان ممكن يتخلف وممكن كذلك أن ينال يعني حسنة الله تبارك وتعالى في الدنيا. قال جل وعلا: بل كانوا لا يفقهون إلا قليل. ثم قال تبارك وتعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قل لهؤلاء المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم يسلمون. إن المعارك مستمرة، معارك الإسلام ستظل مستمرة، وأنه سيأتيكم غير هذه، غير هذه التي جعلها الله خاصة لهؤلاء، هذه غنيمة خاصة بهؤلاء، وهم الذين يعني خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. لكن هناك معارك ستدعون إليها، تدعون إلى قتال قوم أولي بأس شديد، أهل بأس، البأس هي القوة في القتال شديد. قال جل وعلا: تقاتلونهم أو يسلمون. اختلفت عبارة يعني المفسرين من السلف في من هؤلاء القوم، هنا قوم منكرين، قوم أولي بأس شديد عرفوا بأنهم أولي بأس شديد، فقال بعضهم هم بني حنيفة، هم بنو حنيفة وهم تميم وغطفان ومن حولهم ممن كانوا مع مسيلمة الكذاب وسجاح، وهم قوم من أشد الناس في القتال، بل يقول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه المتمرس الذي قاتل الفرس وقاتل الروم وقاتل في العرب، يقول: قاتلت في فارس والروم فلم أجد قتالا أشد من قتال بني حنيفة، ما مر يقول علينا قتال كقتال بني حنيفة أشد، بل إن قراء القرآن خوفا على نفسهم من شدة القتال وبديت أنهم حفروا لأنفسهم وسلسلوا أنفسهم حتى لا يفروا، حتى يبقوا في المكان ولا يفروا، ولذلك استحر القتل فيهم في حفاظ القرآن، حتى إنه يعني قتلوا من المسلمين مقاتل عظيمة من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا الذي من أجله أشار عمر على أبي بكر الصديق بجمع القرآن مخافة أن يضيع، فقال له: إن القتل قد استحر يعني في القراء في اليمامة، وإني أخاف يعني أن استمر هذا أن يضيع قرآن كثير، فاجمع القرآن، اجمع كتاب الله تبارك وتعالى. فقال بعض أهل العلم بأن هؤلاء هم بنو حنيف، والبعض قال بأنهم فارس، والبعض قال بأنهم الروم، الروم ذوي تمكن ودربة في القتال، وقال بعضهم فارس، فإن الفرس كذلك أهل قتال وأهل يعني شدة فيه، وقد لقي المسلمون في قتالهم أمر عظيم جدا، وكانت معهم الفيلة التي لا عهد للمسلمين بالقتال فيها. الشاهد أنه يعني قد ذكر يعني أهل العلم أن هؤلاء الذين سيدعون إليهم هؤلاء لقتالهم هم بنو حنيفة، هم الفرس، هم الروم. وعلى كل حال لا يمنع أن يكون يعني هؤلاء،